السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل في الدرس الثاني من دروس هذا اليوم المبارك بالنسبة لي شخصيا، وهو قراءة في جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. وكما تعلمون إخواني أن هذا الكتاب وهو جامع العلوم والحكم قام الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي وأتى بالأربعين النووية، وكما تعلمون الأربعين النووية هي التي انتقاها الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي وجعلها في كتاب وسماه الأربعين النووية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء الحافظ ابن رجب الحنبلي وأتى بهذه الأحاديث الأربعين وأضاف إليها عشرا من عنده، فكمل العدد بذلك 50، وقام عليه رحمة الله بشرحها شرحا تفصيليا وأسهب فيها، وأتى فيها بما يعجز أن يأتي أحد من بعده بأكثر مما أتى. لذلك جمع العلوم والحكم ده عند طالب العلم إن أتقنه يكفيه وعظ 10 سنوات، ولست أبالغ. يعني لو طالب العلم الداعية الخطيب المسقع لو أتقن ما في هذا الكتاب من فوائد ومن دروس لكفاه 10 سنوات خطابة في مسجد واحد، مش يلف بقى يقعد يجري لي هنا واخد بالك 10 خطب، لا، هم دولت 50 حديث كل واحد على الأقل 10 خطب أو 5 خطب، بس يحتاج إلى كثير من القراءة والتروي والتأمل والنظر والفكر، يأتي منه إن شاء الله بالخير الكثير. وكما نقول دائما ويعني على قدر ما في القلب من إخلاص واللجوء والخضوع إلى الله عز وجل يعني يوفقك الله سبحانه وتعالى ما فيه الخير والصلاح. الحديث الأول الذي ذكره المصنف في كتابه قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث كما قال المصنف رواه البخاري ومسلم. وما ذكره المصنف بعد ذلك من قوله هذا الحديث تفرد برواية يحيى بن سعيد الأنصاري، فكما تعلمون أن هذا من اختصاص علماء الحديث، وهذا الباب لا أتقنه ولا أحسنه، فنتركه لمن أراد أن يقرأه، ولكن سنتكلم عما موت إلينا ووكل إلينا، وهو الكلام عن شرح الحديث وما فيه من معان وما فيه من دروس. يقول الشيخ: واتفق العلماء على صحته، أي على صحة الحديث وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه، أي إشارة من البخاري، إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. دي ممكن تحطها أصل عندك، أي عمل أمرنا به ربنا عز وجل أن نتقرب به إليه ولم نبتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل فهذا العمل باطل، أي لا وزن له ولا قيمة، لا ثمرة به في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب، اللي هو الأعمال بالنيات، في الأعمال بالنيات في كل باب. يعني إشارة من هذا الإمام عبد الرحمن بن مهدي إلى عظم هذا الحديث وعلو شأنه. فهو بيقول لو صنفت كتابا في الأبواب، باب كذا وباب كذا وباب كذا وباب كذا، والأبواب كثيرة، جعل الإمام إن هذا الحديث في أول كل باب تذكرة منه لمن أراد أن يقرأ في الباب. إنما الأعمال بالنيات. يقول: ومن أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات، وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. ده كلام ابن رجب الحنبلي. يبقى كأن ابن رجب رضي الله عنه يريد أن يقول أن هناك عدد معين من الأحاديث القليلة التي تستوعب يدور عليها الدين. معنى كلمة يدور عليها الدين أي أن هذه الأحاديث جمعت أصول الدين، يعني بمثابة قواعد يسير عليها الإنسان إذا أراد أن يعرف دينه بالتفصيل. يقول: فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، أي حديث إنما الأعمال بالنيات. يبقى ممكن لك أن تكتب في الهامش كده: فضل هذا الحديث، هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال: أصول الإسلام 3 أحاديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، ده كلام الإمام أحمد، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو أيضا في الصحيحين، وحديث النعمان بن بشير في الصحيحين أيضا: إن الحلال بين وإن الحرام بين. يبقى الإمام أحمد نضر الله وجهه جمع أصول الإسلام في 3 أحاديث: حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، حديث عائشة اللي هو من أحدث في أمرنا هذا، حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وقال الحاكم: حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وقوله: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، اللي هو حديث ابن مسعود المسمى عند علماء الشريعة بحديث الصادق المصدوق، معروف طبعا. وقوله: من أحدث في دين ما ليس فيه فهو رد، يقال: ينبغي أن يبتدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الأحاديث. وعن إسحاق ابن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي من شيوخ البخاري قال: 4 أحاديث هي من أصول الدين، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين اللي هو حديث النعمان بن بشير. وكما تعلمون دائما غالب كلام أهل العلم أنهم يعزون الحديث إلى رويه، وحديث: إن خلق أحدكم يجمع في بطنه 40 يوما، في بطن أمه 40، وحديث: من صنع في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دي كلها روايات في الأحاديث. وروي عن عثمان ابن سعيد عن أبي عبيد قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة واحدة: إنما الأعمال بالنيات. يبقى كأن هذا الإمام يريد أن يفرق بين أمر دنيا وأمر آخرة. فقال لك: أمر الدنيا، ومقصده بذلك أي ما يصدر من جوارح العبد ويراه الخلق، واكتبها في الهامش ده الله يبارك فيك، اللي هو كلام عثمان بن أبي سعيد عن أبي عبيد قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة. أمر الآخرة اللي هو ما يفعله الإنسان من أعمال تقربا إلى الله بجوارحه. وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 الحديث على 4 أحاديث. ولما من الأئمة بيقرر هذا ما يقرره عن فراغ، عشان كده دايما العلماء بيقولوا من الفوائد التي يحصلها طالب العلم إذا أخذ العلم عن أهل العلم يسدد له الفهم ويقصر له العمر. يسدد له الفهم يعني إيه؟ الصح بتاعها كده. ويقصر له العمر يعني إيه؟ مبحث تقعد فيه 2 3 شهور العالم في 2 ساعة يلمهولك، واخد بالك؟ ديت من الثمار التي يحصلها طالب العلم، طالب العلم إذا حصل العلم عن أهله. فالإمام أبو داود يقول: نظرت في الأحاديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مضار 4000 الحديث على 4 أحاديث: حديث النعمان بن بشير الحلال بين، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وهو في الصحيحين أيضا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكل حديث من هذه 4 ربع العلم. ده كلام الإمام أبي داود. ودايما يا أخوانا كل عالم يبقى له وجهة نظر في التقسيمات. وعن أبي داود رضي الله عنه أيضا قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. سمعت الرقم؟ 500,000 كتاب. خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث. ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4. يبقى أبو داود قال لك أنا كتبت 500,000، بعد كده حطت في السنن بتاعت 4,800، بعد كده يكفيك منها 4. واخد بالك؟ طبعا 4 أي عند بالأصول، إحداها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، والرابع قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين. وفي رواية أخرى عنه أي عن أبي داود أنه قال الفقه يدور على 5 أحاديث، الحلال بين والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقوله إنما الأعمال بالنيات، وقوله الدين النصيحة، وقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي رواية عنه أي عن أبي داود أيضا أصول السنن في كل فن 4 أحاديث، أصول السنن في كل فن 4 أحاديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وللحافظ أبي الحسن طاهر ابن مفون المعافري الأندلسي عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية، اتق الشبهات اللي هو ايه؟ الحلال بين والحرام بين، وازهد أي ازهد في الدنيا، حديث سهل بن سعد، ودع ما ليس يعنيك من حسن إسلام المرء، وعملنا بنية، إن هو الأعمال إيه؟ بالنية. والبتند هم يعني آمل أن يحفظوا من طالب العلم. قوله صلى الله عليه وسلم، إن هنا بقى بدأ الإيه؟ ابن رجب الحنبلي يتكلم عن إيه؟ عن شرح الحديث. يبقى كل اللي ذكر ده فضل هذا الحديث أنه من جملة الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. لذلك لو أنت سمعت كلام أبو داود وكلام اللي هو الإمام أحمد وكلام الشافعي وأيضا كلام عثمان بن أبي سعيد عن أبي عبيد وغيرهم من الأئمة الذي ذكرناهم، كلهم أطبقت كلمتهم على أن الحديث يدخل فيه، ولكن اختلفوا، منهم من رفع حديث وجاب حديث آخر، ولكن الإجماع منعقد بين هؤلاء الأئمة على أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، إنما الأعمال بالنيات. يقول فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية الأعمال بالنيات، وكلاهما هذا الضمير عايد على إيه؟ على إنما الأعمال بالنيات، والرواية الثانية الأعمال بالنيات، يقتضي الحصر على الصحيح. الحصر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحصر الأعمال كلها موقوفة على الإيه؟ على النية، محصورة على النية. وليس غرضنا هنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه، يعني بذلك ابن رجب عليه رحمة الله الكلام من ناحية اللغة في الحصر وعدم الحصر، فهو إيه؟ ترك هذا ولجأ إلى الأمر الشرعي. لذلك يا أخوانا من الأشياء الذي ينبغي أن نقف عليها أن الأئمة الكبار كابن رجب ومن هو فوقه ومن هو دونه كانوا متبحرين في كل علوم الشريعة وكذلك في كل علوم الآلة، فإذا تكلم أحدهم في فن يتوهم السامع أنه لا يحسن غير هذا الفن. يقول وقد اختلفوا أي اختلف أهل العلم في تقدير قوله الأعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال الصحيحة أو معتبرة ومقبولة بالنيات، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية. المعني بذلك أي الأعمال التي أمرنا بها ربنا عز وجل أن نتقرب بها إليه، أدي معنى كلمة الأعمال المعتبرة شرعا. يبقى كل عمل أمرنا ربنا عز وجل أمرنا أن نتقرب به إليه ده يفتقر إلى النية، وكذلك المباح إذا صحب بنية صالحة يلحق بالأعمال المشروعة. فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. مقصد الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو الأعمال بالنيات. الألف واللام هنا ليست للاستغراق، واضح يا أخواننا، ولكن المعني بها الأعمال المشروعة، وهذا كلام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. وقال آخرون: بل الأعمال هاهنا على عمومها لا يختص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور وكأنه يريد جمهور المتقدمين. وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري اللي هو شيخ المفسرين من علماء القرن الرابع الهجري، وأبي طالب المكي وغيرهم من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية حنبل أحب. قال أحمد: يعني أحب لكل من عمل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. طيب، هل في كلام الإمام أحمد الذي قرأناه الآن ما يخالف القول الأول؟ تاني كتاب معكم مش موجود. طيب ماشي. كلام الإمام أحمد هو: أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. يبقى هنا كلام الإمام يقصد به عموم الأعمال ولا أعمال مخصوصة؟ أعمال مخصوصة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأعمال بالنيات، فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله، أي يعني أحمد، عن النية في العمل، قلت: كيف النية؟ قال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. هنا يا أخوانا مسألة مهمة، وكثيرا ما تعتري طالب العلم. إيه هي؟ دائما يأتيك الشيطان ويوسوس لك أنك ما أردت بعملك وجه الله، أو أنك أشركت في عملك مع الله، خاصة في الأعمال الظاهرة. طب نريد نضع ضابط نسير عليه حتى لا يعكر الشيطان صفو حياتنا ويفسد علينا عبادتنا. الأعمال التي أمرنا بها ربنا عز وجل تنقسم باعتبار الظهور وعدمه إلى قسمين: أعمال أمرنا ربنا عز وجل أن نأتي بها ظاهرة، وأعمال أمرنا ربنا عز وجل أن نأتي بها مستترة. كويس؟ فصلاة الليل، قيام الليل، مفترض فين؟ في الأوضة، وطف النور وحد يشوفك، واخد بالك؟ صدقة السر اللي هي غير الفريضة، صوم النافلة، مساعدة الفقراء، إقراض الغير وغيره. دي كلها أشياء ربنا عز وجل أمرنا بها على سبيل الفرضية أو الاستحباب حسب كل حالة، ولكن ديت في السر. فالعلماء بيقولوا إيه؟ كل عمل أمرنا به ربنا عز وجل أن نفعل أن نعمله ظاهرا نعمله ظاهرا، كطلب العلم وصلاة الجماعة والجمعات والأعياد والجهاد في سبيل الله والحزبة، كل ده جهرا يعمل، ولا يلتفت من يعمل إلى وسوسة الشيطان بأنه لا يريد وجه الله، ولكن يعالج نيته. يعالج يعني يجاهد نفسه. يعني مثلا هو رايح يطلب العلم، مر على جماعة شيل الكتب تحت باطه، واخد بالك انت ازاي، وماشي والدرس اتأخر عمل يجري، فمر على جماعة حدثته نفسه: رأوك وسيثنوا عليك خيرا، انت كده مرائي للخلف ضروا ومراجعته. لا، جاهد نفسك، قل لنفسك لن يغنوا عنك شيء، إن أثنوا عليك ورفعوك في الخافقين لن يؤثر في ميزانك، إن فعلوا عكس ذلك لن يؤثر في ميزانك. دي اسمها إيه؟ معالجة النفس. يبقى دي الأعمال اللي هي هنا إيه؟ الظاهرة. واخد بالك؟ إياك ثم إياك أن يتطرق الوسوسة إلى قلبك وتترك العمل الظاهري، لأن الشيطان وسوسة. إياك، خطأ بين. طب النوع الثاني أعمال أمرنا بها ربنا عز وجل أن نأتي بها إيه؟ سرا. قال لك الأصل عدم الإظهار، ده الأصل، واخد بالك؟ ولكن يجوز للإنسان بشرطين اثنين، أن يظهر بعض الأعمال الذي كان يسرها إذا علم أو غلب على الظن أن يقتدي به غيره ولا يتطرق إلى قلبه عجب ولا رياء. فإذا اجتمع الشرطان جاز له أن يظهر، تخلف شرط أو كليهما امتنع من الإظهار. واضح الكلام ده؟ ماشي هنا كده؟ أولية منين؟ نقول فين؟ الأعمال التي أمرنا بها ربنا عز وجل أن نسر بها، صيام النافلة، ها؟ في السر صح؟ واخد بالك؟ خلاص ما نطلعش حد. يبقى الأصل في الأعمال التي أمر ربنا عز وجل السر، الأصل فيها عدم الإظهار. ولكن يجوز للرجل أن يظهر هذا العمل بشرطين مجتمعين. الشرط الأول أن يقتدي به غيره. خبرك يعني واحد فيهم كده، لا اخوان الطلبه كده ايه تعبانين، تعالوا اسمعوا. نعم، امبارح ركعتين جبتوا فيهم من اول البقره الحاد عبسه وتولى. خبرك اراد ان يشحذ همامه وغلب على ظنه انهم يقتدون به. بس خدوا بالكم كلمه غلب على ظنه انهم يقتدون به واراد ان يشحذ همامهم، عاوز مرجلة. واخد بالك؟ مرجلة يعني ايه؟ ما تحاولش تغش نفسك، ما تحاولش تكون انت اصلا تقصد ان يسمع الناس بك، بس بتغلط نفسك، ما اردت الا ان اشحذ همامه. ولعلكم تذكرون وتسمعون مني مرارا اقول يا اخوانا المصداقية مع النفس، المصداقية مع النفس، المصداقية مع النفس. انا اقصد ده، يعني ما تحاولش تكذب على نفسك. فلو كذبت على جميع الخلق من باب اول ابتعد عن الكذب على نفسك. وده بيحصل كتير، يكون هو ايه زي بالظبط كده. واحد خطب خطبه ولا حاجه ولا ده درس، واراد ان يسمع ثناء الناس عليه، هو اتكلم عن عذاب القبر، كل قاعد يعيط ونسوان قاعد طلطم، كانت مشكله كبيره. واخد بالك انت ازاي؟ فاراد ان يسمع ثناء الناس عليه، هو ده اللي حركه من جوه. بس حب يعمل ايه؟ واد بيفهم يعني، وخدع من امامه، قال له بقول لك ايه، انشدك بالله دلني على ما سمعته مني من اخطاء. هو غلفها كده، ولكن في الحقيقه عاوز يعمل ايه؟ يقول له ما شاء الله عليك، ده انت كده خطبتين ثلاثه هنبقى كده زي الملائكه. هو عاوز يسمع دي، واخد بالك انت ازاي؟ ولكن اراد ان يغلف هذا بغلاف الشرع. كده ما يصحش، كده شغل عيال، لا يليق ابدا ان نسلك هذا المسلك مع اله عندنا عقيده انه لا يخفى عليه شيء. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى ارجو ايه المصداقيه ايه مع النفس. ها الشرط الثاني معلوم ان يقتدر الا يتطرق الى قلبه عجب ولا رياء. طيب، وقال سألت الإمام أحمد قال يعالج نفسه إذا أراد عمل ليقول به الناس. وقال أحمد بن داود الحربي قال حدث يزيد بن هارون بحديث عمر بن الخطاب الأعمال بالنيات. وأحمد جالس فقال أحمد ليزيد يا أبا خالد هذا مكتوب عندكم إيه؟ هذا الخناق، الخناق. وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام الأعمال الواقعة أو حاصلة بالنية، يعني كأن الإمام يريد أن يقصد والعلم عند الله إن هذه النية بمجرد خناق على العبد. يعني إن أردت أن تعمل عملا اعلم أنك مقيد بنية صالحة لله عز وجل. فقيل تقدير الكلام الأعمال الواقع أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها. ويكون قوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى إخبار عن حكم الشرع. خدوا بالكم معي إيه معنى الكلام ده؟ الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال التي تقع من العبد لا تكون إلا بقصد وبنية، ومقصده من ذلك الأعمال الاختيارية. أما الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت نية صالحة، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليه أو غير مثاب عليها بالنيات. طبعا كما تعلمون قول الحافظ ابن رجب هنا فإن كانت صالحة فعمله صالح، كلام الإمام في هذه الحالة لابد أن يفهم طبقا لبقية كلام الإمام، وده اللي بننبه عليه. يعني مثلا هنا شوف بيقول الحافظ ابن حجر وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره. مقصد الإمام والعلم عند الله أي إن كانت أعماله صالحة، إن كانت صالحة نيته صالحة وحقق شرط المتابعة فعمله صالح. واخد بالك؟ الإمام هنا ما غبش ست المتابعة خالص، ولكن علمنا ببقية كلامه وبالأدلة الشرعية، وده اللي احنا بنقوله. يجب على طالب العلم أن يكون عنده أمانة في النقل، فإذا قرأت قولا لإمام لابد أن تتابع كل أقواله في المسألة. والله إن كانت كل أقواله قول واحد خلاص انتهينا، يبقى عرفنا قول ابن رجب الحنبلي في المسألة دي كذا. أما إن كان له أكثر من قول فلابد والأقوال متعارضة فلابد أن نختار منها ما يوافق الدليل، وأيضا إن كان له قول واحد في المسألة فلابد أن يكون على وفق الدليل. هذا هو المعتقد الذي نسير عليه، وهذا هو المنهج الذي من خلاله نتعلم علوم الشريعة. طيب، ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بنيات صالحة أو فاسدة، كل هذا متوقف على النيات، فيكون خبرا عن حكم الشرع، وهو أن صلاحها وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها، يعني صلاح الأعمال وفسادها حسب النية. نية طيبة يبقى العمل طيب، نية خبيثة العمل خبيث. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، وهو حديث صحيح في السنن وغيره، أي أن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمها بحسب الخاتمة. وقوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى إخبار، أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى به شرا حصل له شر. وليس هذا تكريم محض للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى، لأن عند علماء البلاغة أن البليغ الفصيح لا يكرر الكلام، فلو كرر الكلام يعني قلت إيه جاء محمد ومحمد ومحمد، مين دول اللي قدامك ده؟ قال لا ده هم قلت ثلاث مرات وشخص واحد. ده علماء البلاغة يعيب هذا. وطبعا نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فيقول فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. يبقى الأولانية صلاح العمل فاسد أو بطل، الثانية ثواب من عمل العمل. وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباح فلا يحصل له ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العمل وعقابه وسلامته بحسب النية التي صار بها العمل صالحا أو فاسدا. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. دقيقة واحدة، طبعا لسه أول يوم وما يلقاش حاجة، يعني ما نكترش الأمر اللي هعرضه عليكم ده، شوفوا رأيكم، بس القول فيه ما أخذ رأي الرئيس الأول اللي هو حديث العقيدة اللي احنا ايه بدأنا فيه من فترة وقطعنا فيها شوطا. واخد بالك؟ فالذي أراه وهذا محض رأي بعد أن ننتهي من درس مغرب العشاء نأخذ إن شاء الله ساعة لربع في جامع علوم الحكم وربع ساعة بس ما فيش غير في أحاديث العقيدة حتى لو هياخد منا الباب طويل لأن المبحث في منتهى الأهمية ونحن في أمس الحاجة إليه وأخشى إن تركناه لا ندري متى يدرس وإن كنا على يقين أن الله عز وجل سيحفظ دينه بنا وبغيرنا ولكن من باب تعدل الخير. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.